تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. مع تحيات تسجيلات الآثار الإسلامية قام بعمل المونتاج مهندس مدحت عبد الجليل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.